فإنه إن تابعكم فسيتابعكم بقية الناس، وإن أبى فاقتلوه. فدعوا فلانا ذلك الفقيه فقالوا: تؤمن بما في كتابنا؟ قال: وما فيه؟ اعرضوه علي. فعرضوه عليه إلى آخره، ثم قالوا: أتؤمن بهذا؟ قال: نعم، آمنت بما في هذا. وأشار بيده للقرن فتركوه، فلما مات نبشوه فوجدوه متعلقا ذلك القرن، فوجدوا فيه ما يعرف من كتاب الله. فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء، ما كنا نسمع هذا، أصابه فتنة. فافترقت بنو إسرائيل على 72 ملة، وخير مللهم ملة أصحاب ذي القرن. قال ابن مسعود: وإنكم أوشك بكم إن بقيتم أو بقي من بقي منكم أن تروا أمورا تنكرونها لا تستطيعون لها غيرا، فبحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها كاره. وقال أبو جعفر الطبري: حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: جاء عتريس بن عرقوب إلى ابن مسعود فقال: يا أبا عبد الله، هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال عبد الله: هلك طبعا من لم هنا يعرف قلبه. فيحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها كاره، والكراهية لها صفة كما ذكر الله تبارك وتعالى في أكل الميت إلا ما اضطررتم إليه، فيعلم من أن الإنسان يأكل الميت وهو يشمئز وهو كاره وهو ساخط غير باغ ولا عاد، أما أنه يتناول ما أكره عليه فيحسنه ويزينه ويدعو إليه ويحببه ويرغب فيه ويشرحه شرحا يجعل الناس تقبل عليه كما لم تكن لتقبل عليه لولا كلام سمعوه منه، فلا شك أن هذا ليس من علامات الإكراه. المكره مكره ويظهر للناس أنه مكره، واضح؟ كمثل ما قالوا في من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. من علامات الإنكار بالقلب أن يفارق المكان الذي تحصل فيه المعصية متى استطاع، أو على الأقل يظهر عليه علامات الاستياء أو لا تظهر عليه علامات الفرحة، وهكذا. فيبقى إيه؟ مضطر مكره، واضح عليه الاضطرار، واضح عليه الإكراه. هذا أحسن لو الله سلمنا إليكم. يعني بأنه كما يقول بعض العلماء، يقول في الإيه النقوص والإدبار في الدعاة كثير وفي العلماء قليل أو نادر، فما يجوز للدعاة لا يجوز للعلماء، كما قلنا قبل هذا في الإيه في قصة أبي مسهر يعني. نعم. أحسن الله إليكم. أمين. وقال أبو جعفر الطبري: حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: جاء عتريس بن عرقوب إلى ابن مسعود فقال: يا أبا عبد الله، هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال عبد الله: هلك من لم يعرف قلبه معروفا ولم ينكر قلبه يا عبد منكرا. الله، هو بيتكلم ابن مسعود بقى. نعم، أحسن الله إليكم. آمين جميعا. إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم اخترعوا كتاب من بين أيديهم وأرجلهم، استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم، وقالوا: مثلها نعرض عليك. استحدته ألسنتهم. نعم، أحسن الله إليكم. نعم. واستحلته ألسنتهم، وقالوا: نعرض على بني إسرائيل هذا الكتاب، فمن آمن به تركناه ومن كفر به قتلناه. قال: فجعل رجل منهم كتاب الله في قرن، ثم جعل القرن بين فندوتيه. فلما قيل له: أتؤمن بهذا؟ قال: آمنت به، ويومئ إلى القرن بين فندوتيه، وما لي لا أؤمن بهذا الكتاب. فمن خير مللهم اليوم ملة صاحب القرن.

قال الله المدير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن وهب وحلوة بن شريح ونافع بن يزيد وثلاثتهم عن أبي هانئ به، وزاد بن وهب وكان عرشه على الماء. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقوله إن ذلك على الله يسير، أي أن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها، وكتابته لا تبقى ما يوجد في حينها سهل على الله عز وجل، لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وقوله كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي أعلمكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونها وتقديرنا الكائنات قبل وجودها، لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم، فلا تأسوا على ما فاتكم فإنه لو قدر شيء لكان. ولا تفرحوا بما آتاكم أي جاءكم، ويقرأ آتاكم أي أعطاكم، وكلاهما متلازمان، أي لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم فإن ذلك ليس بسعيكم. لا تفرحوا بما آتاكم أي جاءكم، ويقرأ آتاكم أي يقول ابن أعطاكم، كثير وكلاهما ويقرأ آتاكم. ويقرأ آتاكم. نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. ولا تفرحوا بما آتاكم أي جاءكم، ويقرأ آتاكم أي صحيح أعطاكم، وكلاهما. بدنا هي قراءات نعم سيدنا، قراءتهم. اللهم صل على سيدنا محمد. أتاكم قراءة الإمام أبو عمر البصري، نعم والجمهور باقي القراء على آتاكم. ولا تفرحوا بما أتاكم، هذه قراءة نعم، من؟ الإمام أبو عمرو البصري. فقط. نعم سيدنا، انفرد بها الإمام أبو عمرو. إن كان كذلك فهذا موضع شاهد على أن ابن كثير يقرأ بهذه القراءة، أو هو الأصل في تفسيره. نعم. نعم. لا الله أعلم، لكن هو الذي انفرد بها الإمام أبو عمرو يعني. نعم. مر معنا أيضا، مر معنا أيضا في قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات، اللي قرأها نعم الشيخ سيف يعني. هذه قراءة صحيح. الإمام ابن كثير والإمام شعبة وباقي القراء إن المصدقين والمصدقات. طب لحظة كده نرجع ليها. نعم سيدي. إن المصدقين، ابن كثير ما أشرش إلى الاختلاف في القراءات، صح؟ لا، لم يشر إليه. لا لا، بدي خارج المسألة. بيان منك يعني لمسألة ما فيه قراءة يعني. نعم سيدي. تمام. نعم، نعم جزاكم سيدي، الله جزاكم خير. الله خير. أشكركم. حاضر. ولا تفرحوا بما آتاكم أي جاءكم، ويقرأ آتاكم أي أعطاكم، وكلاهما متلازمان، أي لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم، إنما هو عن قدر الله ورزقه لكم، فلا تتخذوا نعم الله أثرا وبطرا تفخرون بها على الناس. ولهذا قال والله لا يحب كل مختال إلى فخور. الموافقون أيضا أيضا ما خالد في قالوا في قراءة البخاري، إن هو أيضا على قراءة أبي عمرو، وإن كان ظهر لنا من خلال القراءة في هدى الساري خلاف هذا، لكن أرجعناه لغاية ما نقرأ الفتح ونشوف إن شاء الله فيه يعني. نعم نعم سيد، صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال والله لا يحب كل مختال فخور، أي مختال في نفسه متكبر فخور، أي على غيره. وقال عكرمة ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن يجعل الفرح شكرا والحزن صبرا. ثم قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أي يفعلون المنكر ويحضون الناس عليه، ومن يتولى أي عن أمر الله وطاعته فإن الله هو الغني الحميد، كما قال موسى عليه السلام إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. قال سبحانه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. يقول تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالمعجزات والحجج الباهرات والدلائل القاطعات،

في الهامش. أحسن نعم. الله عليكم سيدنا، هنا أشار إليه في الهامش وقال والنسخة بنت خويلد وهو خطأ. صحيح. صحيح. الله نعم. عليكم سيدنا. نعم. نعم سيدنا. أحسن الله عليكم. قال وقالت له مثل ذلك، قال فانطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه، فقال يا خويلة ما أمرنا في أمرك بشيء. نعم. فقال يا خويلة ما أمرنا في أمرك بشيء، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال يا خويلة أبشري، قالت خيرا، قال فقرأ عليها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إلى قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. قالت وأي رقبة لنا والله ما يجد رقبة غيري. قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتبعين. قالت والله لولا أن يشرب، نعم، ولو والله لولا أنه يشرب في اليوم 3 مرات لذهب بصره. قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قالت من أين، ما هي إلا أكلة إلى مثلها. قال فدعا بشطر وسق، نعم، بشطر وسق 30 صاعا، والوسق بشطر ست، وسق نعم أحسن الله عليكم سيدنا، 30 صاع. نعم أحسن الله عليكم سيدنا، بشطر وسق 30 صاعا، هكذا سيدنا. يعني هو هذه جملة اعتراضية، يعني يوضح بها الوسق. فقال إيه، والوسق 60 صاعا، ويوضح بها شطر الوسق 30 صاعا. قال فدعا بشطر وسق 30 صاعا والوسق 60 صاعا. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا، جزاكم الله خير. وهذا كله لعله من أحد الرواه، يعني مدرج في الحديث. وأما الأصل في كلامها فدعا بشطر وسق فقال ليطعم 60 مسكينا وليراجع. يعني طبعا مش بحاجة إلى تفسير الوسق يعني. نعم صلى الله عليكم سيدنا. نعم. قال فدعا بشطر وسق 30 صاعا والوسق 60 صاعا، فقال ليطعم 60 مسكينا وليراجعك. وهذا إسناد جيد قوي وسياق غريب، وقد روي عن أبي العالية نحو هذا. فقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي قال حدثنا علي بن عاصم عن داود بن أبي هند عن أبي العالية قال كانت خولة بنت دليج تحت رجل من الأنصار، وكان ضرير، نعم، وكان ضرير البصر فقير سيء الخلق. وكان طلاق أهل الجاهلية إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته قال أنت علي كظهر أمي، وكان لها منه عيل أو عيلان، فنازعته يوما في شيء فقال أنت علي كظهر أمي، فاحتملت عليها ثيابها حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة رضي الله عنها، وعائشة تغسل شق رأسه صلى الله عليه وسلم، فقدمت عليه ومعها عيلها، فقالت عيلها صلى الله عليه وسلم، نعم، ومعها عيلها، فقالت يا رسول الله إن عيلها زوج، وإن خفتم عيلة أن تعولوا. صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله إن زوجي ضرير البصر فقير لا شيء له، سيء الخلق، سيء الخلق، وإني نازعته في شيء فغضب فقال أنت علي كظهر أمي، ولم يرد به الطلاق، ولي منه عيل أو عيلان، فقال ما أعلمك إلا قد حرمت عليه. فقالت أشكو إلى الله ما نزل بي وأب و نعم فقالت أشكو إلى الله ما نزل بي وأبى صبيي. قال ودارت عائشة فغسلت شق رأسه الآخر فدارت معها، أو فقالت صبيتي، عندي صبيتي. نعم صلى الله عليه وسلم. لكن أشكو إلى الله يعني شيئين، ما نزل بي هذا واحد، وأبى صبيتي، تشكو زوجها يعني. نعم. صلى الله عليه إن وسلم. كان كما فهمت. أي نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم.

صلى الله عليه بخلاف يعني وسلم. ما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة النساء، قال فتحرير رقبة مؤمنة. أحسن الله عليكم سيدنا. فها هنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان، وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان، فحمل الشافعي رحمه الله ما أطلقها هنا على ما قيد هناك لاتحاد الموجب، وهو عتق الرقبة الموجب، أحسن الله عليك الموجب نعم، لاتحاد الموجب وهو عتق الرقبة الموجب نعم واعتض. كما قلت أنت. نعم سيدنا. واعتض في ذلك بما رواه عن مالك بسندها عن معاوية بن الحكم السلمي في قصة الجارية السوداء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعتقها فإنها مؤمنة، وقد رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه. أثقلنا عليك سيدنا اليوم. لا لا تمام إن شاء الله، صلى بقيت الله عليه صفحة. وسلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني تظاهرت، فقال: إني تظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن أكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله من قبل أن يتماسى؟ قال: أعجبتني. قال: أمسك حتى تكفر. ثم قال البزار: لا يروى عن ابن عباس بأحسن من هذا، وإسماعيل بن مسلم تكلم فيه، روى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم، وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة. وقوله تعالى: ذلكم توعظون به، أي تزجرون به، والله بما تعملون خبير، أي خبير بما يصلحكم، عليم بأحوالكم. وقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهر متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وتقدمت الأحاديث الواردة بهذا على الترتيب، كما ثبت في الصحيحين في قصة الذي جمع امرأته في رمضان: ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، أي شرعنا هذا لهذا. وقوله تعالى: وتلك حدود الله، أي محارمه، فلا تنتهكوها. وقوله تعالى: وللكافرين عذاب أليم، أي الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة، لا تعتقد أنهم ناجون من البلاء، كلا ليس الأمر كما زعموا، بل لهم عذاب أليم، أي في الدنيا والآخرة. نعم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.